الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وبعد، في هذه الحلقة إن شاء الله نريد أن نتدارس أسباب نشوء ظاهرة الإلحاد. طبعا لما ندرس الأسباب المقصود فيها تشخيص الأزمة، حتى نعالج لازم نشخص، والتشخيص لازم يكون شفاف جدا، يعني ما نجامل. وحنا لو الطبيب شخص المريض تشخيصا خاطئا لعالجه أو علاجا خاطئا، لكن لو وصل إلى التشخيص الصحيح لربما هدي إلى علاج صحيح. هناك عدة أسباب أدت إلى نشوء هذه الأزمة اللي هي أزمة الإلحاد، لكن قبل الحديث عن الأسباب لازم نحدد وش الإلحاد اللي نقصده. هذا ما هو؟ في إلحاد ناتج عن بلبلة الأفكار كذا، يعني البوصلة مضطربة، تشوهات يعني كذا فكرية، يعني ضياع. وفي إلحاد عبارة عن صدود وعدم بحث وإنكار وترك الموضوع نهائي، يعني ما له علاقة فيه، ما يحب يبحث ولا شيء ولا يهمه ولا. وفيه نوع آخر من الإلحاد يعني أشبه ما يكون بجهل، فقط يريد من ينبهه فينتبه، يعني كأنه خاوي، فقط أعطي المعلومة صح ويقبلها، ما عنده إشكالية، أصل الفطرة موجود عنده. طبعا ما يهمنا في إلا الأصل الأول، لأن الثاني عبارة عن ناسي وتذكر ويذكر، والثالث والثاني عبارة عن واحد صدود عنده صدود، ما أعطاك وجه خلاص، وأصلا ما عنده نية، ما هو فاضي لك أصلا. الأول هو المسكين ده، الأول ممكن أن يندرج تحته ثلاث أنواع أو ثلاث مجموعات. مجموعة الأولى يعني شوف الأول يترتب عليها لازم نعالجه، لأن هالمجموعات ذي وراه. المجموعة الأولى مجموعة انتهازية، يعني انتهزت هالمرض علشان زي الضباع اللي تأكل الفرائس والجيف مثل الشيوعيين مثلا، مثل الحركة الماركسية، مثل الحاد الماركسي الرسمي السياسي. يعني هذا لينين وماركس سيسوا الإلحاد. من اللي بدأوا؟ اللي بدأوا واحد ألماني اسمه فويرباخ، هو طرح فكرة الإلحاد في العصر الحديث، فجاءوا اثنين دول وسيسوه، فأصبح كأن الموضوع عبارة عن إلحاد سياسي، لأنهم يستغلونه حتى ماذا؟ يريدون أن يقهروا مجموعة من الناس ويستفيدوا من مجموعة، فيسخروا الناس تحت مظلة هذا الإلحاد، كما يوجد من يسخر الناس تحت مظلة الدين، مثل النصارى ما عملوه في القرون الوسطى لما سخروا الناس القساوسة والإقطاعيون، سخروا البقية لخدمتهم باسم الدين، فتسخير استغلال. وفي مجموعة أخرى ظلوا بسبب نظرية داروين، سمعوا نظرية داروين. نظرية داروين، من هو داروين؟ عالم بيولوجي له نظرية معينة كتبها في كتابه أصل الأنواع، وجاء سبنسر فيما بعد، الفيلسوف الإنجليزي سبنسر، وقلب نظرية التطور إلى فلسفة التطور. ما داروين فيها أي علاقة؟ داروين من المؤمنين، من المؤمنين بوجود الله طبعا، وداروين نفسه في طبعة عام 1954 ذكر في النسخة هذه وأنا أشرت إليها في الكتاب، ذكر بأنه حينما يسمع منتقدي بعض منتقديه في النظرية تصيبه رعشة، يعني هو نفسه مقتنع أنه الاستدراكات دي صحيح صحيح. فإذا هذه الفئة الثانية من تأثروا بنظرية داروين وصدقوها ومشوا فيها. وفيه مجموعة ثالثة، الصامتون اللي هم الغالبية الساحقة من الناس. فأرجع عموما إلى إيش؟ أسباب نشوء ظاهرة الإرهاب، ظاهرة الإلحاد. أول سبب وأخطر سبب هو أنسنة الإله وتأليه الإنسان. طبعا عبارة جميلة فصل فيها شوي. الإنسان عنده تصورات، لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون أن يتصور ويقيس، يعني قياسات. لو يعني واحد كتب في أحد التعليقات على هالموضوع، قال لو أن إنسانا ولد وعاش بين فيلة، ثم قيل له هناك نملة طولها 1 ملي متر، لتصور هذه النملة فيلا صغيرا طوله 1 ملي. والعكس لو عاش بين النمل ولم يرى أي مخلوق آخر، ثم قيل له هناك فيل يزن 4 أطنان أو 5 أطنان، لتصوره نملة كبيرة، لأن هذا المثال قد رسخ في ذهنه وأصبح يقيس عليه. فالإنسان أول ما يطلع الوجود يبدأ ينسخ الموجودات ثم يقارن، وهكذا اللي يسمى القياس التمثيلي وقياس الشيوع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب درء تعارض العقل والنقل، يقول لا يقبل أن يجرى على العالم الإلهي القياس التمثيلي الذي يتشابه فيه الأصل والفرع، ولا قياس الشيوع، لأن الله ليس كمثله شيء. أدخل في النقطة ذي لحساسيتها. جميع الناس شاءوا أم أبوا، اعترفوا أم أنكروا، إذا لم ينتبهوا لتفكيرهم لانزلقوا في مزلق القياس التمثيلي، وأصبح، وأستغفر الله أن أقول هذه الكلمة لكن للتوضيح، يتصور ويتخيل الله سبحانه وتعالى وفق صور نمطية تقفز إلى ذهنه من بوابات الغفلة والسهو. فإذا قيل له إن لله يد، وإذا قيل له إن الله يضحك، وإذا، وهذه صحيح وثابتة من صفات الله عز وجل، يقفز إلى ذهنه القياس التمثيلي أو حتى قياس الشيوع، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن ليس كمثله شيء. يستحيل. الغريبة أن هذه النتيجة توصل إليها مجموعة كبيرة من الفلاسفة والمفكرين في الأديان الأخرى وعبر التاريخ، وذكرتهم في الكتاب، أنه فعلا يدرك بأنه يستحيل على الإنسان أن يتصور من المخلوقات العظيمة اللي حوله، فكيف بأن يزعم بأنه ممكن أن يتصور شيء عن صفات الله وعن ذاته جل وعلا؟ فهذه القضية في غاية الخطورة. يأتي يقول لك والله فيه اليوم مناظرة عن الإلحاد. شوف، لاحظ، مناظرة عن الإلحاد، يعني وكأن قضية الدين طرح بشري، وكأننا سنذهب إلى منصة يجلس فيها الملحد يناظره إما صاحب الشأن أو من يمثله. شوفوا سبحان الله كيف الخطأ، كيف الخلل يجي على البال، فيصغر الموقف أمامنا. بينما لو نحاول نستحضر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب، نستحضر الحي الباقي ونحن نموت، نستحضر الغني الحميد القوي العزيز. طيب، شوف كيف المشكلة، شوف مشكلاتنا كيف قاعدين نتصور إن الموضوع عبارة عن منافسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو إنه مزاحمة للخالق في في في في في, في, في ملكوته. الأمر أعظم أعظم أعظم إلى درجة أنك ما تستطيع أنك تصف هالعظمة هذه، ما تستطيع، صعب صعب صعب، ما فيه يعني ما في ما تقدر تقترب فيه، ما في أمل الاقتراب من الموضوع. طبعا هذه لها ولله المثل الأعلى توضيح. أنت تشوف الحركة، مثلا تشوف النملة تتحرك فتقول هذه النملة قادرة على الحركة، صح؟ وترى ناطحة سحاب كبيرة قام بالإشراف عليها مهندس ونفذها مهندس، تقول هذا المهندس قادر على التنفيذ. فقدرة الحشرة وقدرة المهندس لا مقارنة بينهما إطلاقا، وكلاهما قدرة. شوف لاحظ، لكن لا تظن أنك تتسلسل كذا حتى تصل قدرة الله عز وجل، لا، العالم هناك عالم آخر كما سنلاحظ إن شاء الله عندما نتحدث عن الزمان والمكان. سنتفاجأ بمقاييس ومعايير للزمان والمكان هي لا تصلح إلا في بيئتنا هنا عندنا فقط، ما تصلح برا أبدا. برا جوءنا حتى لو أطلع شوي بس مسافة 500 كيلو فوق الأرض تعطل كل مقاييسنا، هذه تعطل تنتهي، ما لنا مقاييس، تنتهي مقاييس بس لنا هنا في الأرض هذه، في هالكوكب اللي لا يكاد يذكر في الكون كما سيأتي في حينه. فإذا أنسنة الإله وتأليه الإنسان، إعطاء الإنسان فوق مقامه فوق قدره. هذا الإنسان لا يدري متى يولد ولا يدري متى يموت، ويخرج من بطن أمه قطعة لحم غير متماسك العظام سنتين وهو يخدم، لا يستطيع لا يأكل ولا يخدم نفسه، ثم يبدأ يزحف، ثم بعد ذلك يناقش ويقاتل وينازع كما يزعم الله في ملكه. نيتشه، فريدريك نيتشه الفيلسوف الألماني، له عبارة شهيرة يقول قد مات الإله، يعني إلغاء الديان ومات الإله. نيتشه اليوم هذا ما ندري وين هو، فيه فقط فيه نصب تذكاري، إذا الألمان ما جدعوه بعد رموه ولا شيء ولا جو حفريات وطاح، حتى نعرف آثار نيتشه الباقية أو عظامه أو إن بقي له عظام أو حتى الدي إن إيه نلقاه في التراب، لازم نحتاج أنه يكون في علم عشان نعرف أن نيتشه كان هنا اللي يقول مات الإله. طيب وينك نيتشه؟ والإله اللي تقول مات، شئت أم أبيت يا نيتشه، شئنا أم أبينا كلنا حي لا يموت، ولا يحتاج منا أن نقول حي حتى يكون حيا، هو حي سبحانه دون فوق الخلق، حي قيوم، أنكره المنكر أو آمن به المؤمن أو كفر به الكافر، الله عز وجل هو العلي العظيم. فهذا سبب اللي هو طبعا هذا مفصل أيضا في الكتاب بتفصيل يمكن أفضل أوضح من كذا. الشيء الآخر، القفز للمثال، مصيبتنا يا إخوة أنه لما يأتي إنسان يتكلم كواعظ أو شيخ أو طالب علم يشعر الناس بأنهم الأسوأ والأخطر وهم المرضى وهم كذا، بينما المثال الذي يعرضه مثالا ملائكيا. وأعطيكم مثال، بعضهم يقرأ قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يقول يفسر: همت به بالفاحشة وهم بها بالإنكار. والله عز وجل يقول: لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لو كان ما عنده خطر ما جت الآية تقول استدراكا نصرف عنه السوء والفحشاء. والله عز وجل قد صرف عنه السوء والفحشاء لأنه من عباده المخلصين، صرف عنه. لكن لما يجي واحد يقول كذا يشعر المخطئ المذنب، وكلنا خطاء وكلنا يذنب، أنه إذا وقع في خطيئة يشعر بأنه هو الوحيد الذي وقع، بينما الخلق من حوله ملائكة. فلاحظ تبدأ الوحشة، ثم يبدأ الشيطان يعمل على هذه الوتيرة حتى يصبح الإنسان ضحية للشيطان، ييأس من كل شيء. بينما لو أن الناس أنصفوا وجاءوا بأحاديث الرجاء مثل ما يتكلمون عن أحاديث الخوف والمبشرات، مثل ما يتكلمون عن بعض المنفرات بنوع من العدل، كما الخطاب القرآني: الجنة والنار، الثواب والعقاب، الجزاء والحساب، يعني كلها تأتي مترادفة، ما يأتي كلام فقط موحش ومخيف والباقي يعني مثل ما نعمله الآن. فهذه تبعد الناس عن أجواء الأنس بالحق والحقيقة. أيضا من العوامل اللي أنا أعتبرها صراحة يعني أساسية في الموضوع هو إخفاقات المسلمين. يعني هذا الإحباط اللي يصير والإخفاق يخلي الناس تيأس، تقول يعني طيب يعني وين يعني النصر، وين النصر، وين التمكين، وين يعني استعجال النتيجة. فيشعر إنسان بأنه فيه خلل، إذن والله يبدو أن الموضوع كله فيه مشكلة. شفت؟ لكن الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: وعدنا، قال الذين يؤمنون بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هو الوعد والامتحان بالغيب. وش الفرق بينك وبين الكائنات الأخرى؟ هو هذا العقل اللي تؤمن بالغيب، أنت تؤمن بالغيب، وهذا الامتحان. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يعني فيه مدح لإيمان الإنسان بالغيب. أيضا من الأسباب جولة صولة الباطل، عفوا يعني تمكن الباطل، تمكن الكفرة والفجرة والمفسدين، تمكنهم من العالم الإسلامي والمسلمين والسيطرة والهيمنة. يأتي من يأتي ويقول: طيب يعني وين، ليش كذا، يعني ليش إذا ما وين اللي يقولون، وين اللي كذا وكذا وكذا إلى آخره. طبعا إحنا عجيب أن يكون كلامنا هو ما جاء في القرآن الكريم، هو يجيب من عندنا ما جاء في القرآن الكريم من أن الموضوع ابتلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قدر هذا، الله أراد هذا، هذا ملك الله عز وجل. إذا ما عجبك الوضع حاول تطلع من ملك الله، تقدر؟ وين تروح؟ حاول تطلع من ملك الله. أنت عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عبد لله، الملك لله، الشأن لله. ما هو لازم أني أبرر لك وأجي أقول لك والله أو أبرر لنفسي ليش كذا ما ليش كذا. لا، نخر لله سجدا ونركع لله عز وجل، ونحن نستشعر عظمة الله عز وجل وفقرنا إليه وحاجتنا إليه. ما ننافسه بملكه ولا نجادله في في في في في سلطانه سبحانه وتعالى. ما هي القضية قضية والله مزح ولا ممازح، قضية خيار واحد بالنسبة لنا ولا مجال. فمثل هذا لما نطرحه للناس يختلف الوضع. أضرب لكم مثال أيضا في مسألة وكيف حنا عايشين الآن، وهذا أحد الأسباب اللي بذكرها، تغليب جانب الخوف على الرجاء. شوف الآن الناس في رمضان تبحث عن الإمام الذي يبكي. شوف أي إمام يبكي الناس تصلي خلفه. طبعا ترى ما هو يبكي بالقرآن، لا، يبكي بالقنوت. شوف بكاءه بالقرآن لا شك حميد وجيد وخشوع لله عز وجل، بكاء صحيح، مو بتباكي، مو بكاء صحيح، لكن بكاءه هو الناس في القنوت وعدم بكائهم من الآيات، علما بأن أكثر عبارات القنوت اجتهادية. القنوت ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء أو ما يقتبس من القرآن من الدعاء معلوم وهو مجهول، لكن سرد هذا القنوت اللي يقف فيه أحيانا نصف ساعة ثم يبكي ويبكي، تجد الناس تذهب إلى البكاء هذا. طيب خل الناس تبكي من الوعيد وخلها تبكي فرحا من الوعد، ليش؟ ليش لا؟ ليش لا؟ تدرون يا إخوة إن الرجاء يغلب الخوف، الرجاء والخوف، الرجاء يغلب الخوف. تتبعوا آيات الله عز وجل في القرآن وتبشير الله عز وجل في القرآن لعباده في القرآن، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خير مقاما وأحسن مقيلا، بشرى. الله عز وجل يبشر عباده، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا، يبشرنا الله عز وجل. نعم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، عذاب الأليم، نبئ عبادي بشيرا ونذيرا في القرآن. ومع ذلك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. كيف نستوحش وهذا ربنا؟ وكيف نستوحش وهذا الوعد؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. لو قال لك واحد، لو نخوت واحد من الخلق ولله المثل الأعلى، قلت له والله يا فلان تكفى افزع لي أنا ومحتاج وكذا، قال لك من عيوني، شفت والله أنت انبسط. طيب لو قال هذا حاكم أو ملك أو أمير أو رئيس وقال لك من عيوني، تنبسط. لو قال لك أقوى الناس، تقول والله خلاص أنا أروح أنام. طيب الله عز وجل يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ونحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ووعده وعد لنا، فإحنا بعين الله عز وجل ترعانا، كيف نخاف؟ استراحة لحظات ونستأنف إذا سمحتم. جزاكم الله خير. يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. حياكم الله مرة أخرى، وحيا الله الأحبة المشاهدين معنا. من تفضل يا شيخ. أخ محسن، ذكرت عن القياس والتمثيل والشيوع، صح، لكن بعض يمكن المستمعين أو المشاهدين يلتبس عليه يقول طيب كيف في قياس ممكن نستخدمه في حق الله وهو قياس الأولى، يعني كل ما كان صفة كمال للمخلوق فالله بها أولى، فهذا من القياس اللي ممكن الواحد يستخدمه، ولله المثل الأعلى كما هي الآية، فيعني هذا من الأشياء اللي الدلائل العقلية، يعني الأمور الغيبية ما هي لا يمكن لها التصور، يعني على وجه التفصيل لن نستطيع بالعقل، لكن على وجه الإجمال سنعرف بالعقل وبالأدلة العقلية أن هناك خالق، سنعرف بالعقل أنه له صفات الكمال سبحانه وتعالى، وأن كل صفة كمال في المخلوق فالله بها أولى. فهذه هذه النقطة اللي حبيت أضيفها هذا الموضوع. وأنا إذا تسمح لي أعلق على ما تفضلت به أستاذ الكريم. موضوع الذات الإلهية من أسماء وصفات يجب أن نشعر بأنه هذا شأن آخر لا يمكن أن تقترب منه من قياس الأولى ولا غير قياس الأولى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني يجب أن نؤمن إيمانا لا نحتاج معه إلى أي برهان. ترى ما هو بلزوم تقول لي كل شيء لازم تبرر لي، ما هو صحيح ترى، يعني أنه والله ترى النقل لازم يتوافق مع العقل، شفت؟ هذا ظاهريا فيها مخالفة شوية. اي لا لا لا تعال تعال لا لا لا ما هي مخالفة ابدا. انت اهدى شوي. اي لا لا انا معاك بس ايه. شوف مسألة تعارض العقل مع النقل ان اخذتها على صراحتها وعلى وضوحها هذه فهذه مو بصحيح على على اطلاقها. وبقول لك شيء الان، اذا اردت ان تفسر رمي الجمرات شفت، او الطواف على الكعبة، او تفسر الصلوات الخمس شفت تفسيرا على أنه يتوافق مع العقل، ما راح تخرج بتفسير. كل اللي يقال لك هذا مجاملات. لكن أجمل منه وأعظم منه وأفضل منه أن النقل أصلا فوق العقل. النقل لا يتعارض مع العقل لأن العقل داخل تحت هيمنة النقل. فأنت مثلا لما تقول لما نؤمر بأن نطوف سبعة أشواط على الكعبة أو نقبل الحجر الأسود كما قال عمر رضي الله عنه، لا تنفع ولا تضر، لكن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك وقبلتك. أنت تمتثل لهذا الأمر مو على أنك مقتنع بأن هذا الأمر له نتيجة معينة تتلمسها أنت، لا، يكفي أنك تنفذ هذا الأمر سمعا وطاعة لهذا العظيم الجبار الخالق الرازق المحيي المميت الذي لو أمرك أي أمر لوجب عليك أن تنفذه من دون أي حرج في النفس. فهذه يعني خذها ولا يعني من حق أهل العلم لما قالوا أن الأسماء والصفات توقيفية يجب الإيمان بها من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، وهذا صحيح لأنها ليست صفات مخلوقين. أنت لما تكيف أو تحاول تتصور تستخدم المقاييس والمعايير تكلمنا عنها، معايير البشر. يا أخي أنت ما فكيت نفسك من فيروس صغير فاتكم فيك يا بني آدم. يا أخي أنت الآن لم تكن شيئا مذكورا، ما عرفك التاريخ وتاريخ الوجود كله إلا خلال لحظات أتكاد تذكر. فبالتالي ما لست مؤهلا بأن تدخل، فقط استسلم. ولذلك استسلام الإنسان لله ومنتهى العبودية لله عز وجل في هذا الجانب هو عزة المخلوق. يعني سبحان الله، شوف كيف بقدر ما تتجه لله عز وجل وبقدر ما تطرح تمو يعني تطيح يعني يعني يعني تتضرع إلى الله عز وجل وتضعف أمام الله عز وجل، هذه قوتك. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو المهيمن على كل شيء. فأنت خفت حيث يجب الخوف ورجوت حيث تأمل الرجاء. سبحان الله. عفوا. أي بس أنا كان عندي بس رد بسيط. أي تفضل. مسألة أنه تعارض العقل مع النقل يمكن الشباب برضو إذا يحبوا يضيفوها، لكن الأمثلة اللي ذكرتها أخ محسن أنه مثلا ما عرفت الحكمة من الطواف وما عرفت الحكمة من رمي الجمار، هذا ما هو مسألة تعارض العقل مع النقل، هذه مسألة عن خفاء الحكمة أو خفاء العلة. لأنه الـ زي ما تفضلنا أنه لا يمكن أنه العقل والنقل يتعارضوا، لكن الحكمة قد تخفى خفاء، يعني فرق بين محالات العقول ومحارات العقول. جميل. فإذا احترت ما عرفتها لا يعني هذا أنه في تضاد. هذه كانت وجهة نظري. جميل. يمكن احنا متفقين في النقطة في، بس ما احنا ما في تعارض بين بين نقلك ونقلي وعقلي وعقلك. تفضل تفضل يا شيخ. أنا ما بستعدك، أنا متفقين، أنا محسن وأنت عبد الخالد. أيوة. تفضل. على ماذا نجيب بمن يتساءل أن الإيمان ليس شرطا مربوطا بالإسلام؟ احنا تعلمنا في الصفوف الاولى الابتدائي ان الاسلام والايمان اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. اذا اطلق الاسلام المقصود به الاسلام والايمان، واذا اطلق الايمان اقصد به الاسلام والايمان معي. لكن لكن قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. هنا في تفصيل، الاسلام قد يكون استسلام، قد يكون خوف، قد يكون يعني لضعف او كذا، هو ضعف من الله عز وجل، ضعف من عامل اخر. غير الايمان، الايمان درجه عاليه. لكن ترى بالمناسبه اذا اطلق اي من لفظين لوحده يشمل الاثنين يعني، عشان ما فبالتالي ما في مشكلة يعني. وش المشكله؟ انا ما فهمت يعني السؤال كذا مربوط كيف يعني اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع يعني ما. والإيمان أقوى لا شك. الإسلام له أركان وتذكر أركان الإسلام، والإيمان له أركان أعلى من الإسلام. ها؟ تقول إيمان أعلى من الإسلام. هو مو قضية أعلى، ما تقول أعلى ولا أكبر ولا هذا شيء وهذا شيء يعني. إحنا دائما معنا الميزان نوزن. يمكن هو يقصد أيوه. أنا يمكن فهمت من السؤال إنه المؤمن اللي هو مؤمن بالله لكن ليس مسلم. يمكن هذا قصده. هذا اللي أظن فهم. يعني زي ألبرت أينشتاين مثلا أو هذول يقول أنهم مؤمنين بوجود خالق لكن ليس مسلم. ليس مسلم. فهذا هو سؤال الظاهر. جميل سؤالك ذا إجابة بحد ذاتها. لما جيت أتكلم، لما جيت أشتغل في الكتاب تكلمت عن الإيمان بالله عند جميع تقريبا الأديان المعروفة حتى غير الأديان، لأن هذه إشكالية البشر، إشكالية. لأن القرآن جاء بالمناسبة، لو أرفع هذا القرآن مدى حياتي ما أعطيته قدره. شفت القرآن يقول يا أيها الناس، صح؟ يخاطب يا أيها الناس، ويخاطب مباشرة يا أهل الكتاب. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب يا أهل الكتاب، ينزل على محمد يقول يا أهل الكتاب، ما يقول يا محمد قل لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب مباشرة. ويقول يا أيها الذين آمنوا. شفت؟ لاحظت؟ فهذا من منطلق يعني على ضوء هذه الآيات أخذت الموضوع على أنه الإيمان بالله عند الناس بوجود الله، الإيمان بوجود الله. ثم بعد ذلك لما أقول المؤمنين، لما أقول المؤمنين المقصود بهم الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله، الذين ختموا الإيمان بإيمانهم بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. هذا معروف من الدين بالضرورة. أنا لست مفتيا ولا مدرسا ولا واعظا في موضوع الكتاب، إنما أطرح موضوع فكري. فهذه التفاصيل أتركها لأهلها والذين يعني يجدونها ربما أكثر مني منكم في هذا. فالقضية يا أخي هو الكلام الإيمان بوجود الله. ولذلك من حق الإخوة يعني أن يستدركوا علي أني ما أقصد والله أينشتاين مؤمن بالله. لو آمن بالله حق الإيمان أينشتاين أو غيره كان آمن بجميع الرسل، لكن لأنه أقصد مؤمن بوجود الله. والإيمان بوجود الله بحد ذاته هدف، لأنك تقارنه بالذي ينكر وجود الله عز وجل. ولا يمكن أن تدخل إلى الأديان قبل أن تحسم وجود الله عز وجل. سؤال دكتور، إذا كان أخ محسن، إذا القرآن الكريم ذكر أنه فيه نصر للمسلمين وأيضا حديث النبوة الشريفة، وما نرى الآن أن المسلمين يعني فيها في مقدمات نصر في جميع يعني أرجاء الأرض. طيب هذا السؤال يا أخي سأله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف. وحصلت أحداث، والقرآن الكريم حدثنا حتى عن الحالة بشكل عام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ترى كل ما جتنا الحين ما جانا لشوي منها الحمد لله. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله، حتى الرسول معه. طبعا هذا الرسول لفظ عام يعني. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والصحابة رضي الله عنهم في أشد أوج الأزمة في الخندق يبشرهم ويقسم بأنه سيسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم ولكنهم قوم تستعجلون. ولما لحق سراقة بن مالك بالنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وسقطت راحلته بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد أخرجه قومه من مكة ولا يدري ماذا سيقابل في المدينة، يقول مبتسما صلى الله عليه وسلم لسراقة كيف بك وأنت تلبس سواري كسرى؟ يا أخوي محمد شوف كيف. إذن لا تحكم أبدا، لله حكمة سبحانه، لله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه. ما حصل شيء إلا هو خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان ظاهره الشر. بالنسبة لنا الشر. تفضل شيخ. طيب أنا بسألك الآن، الآن الممثلة اللي مثلوا صفات الله عز وجل بصفات خلقه والمعطلة كذلك، إيش اللي دعاهم أنهم يشبهون صفات الله عز وجل بصفات الخلق مع أنهم أو ينكرونها، يعني أنكروا صفات الله عز وجل مع أنهم يؤمنون بذاته عز وجل؟ المشكلة يا أخي أنه ترى، شوفوا يا أخوان في موضوع الضلال، نسأل الله أن يهدينا وإياكم ويحفظنا وإياكم على الحق. ترى ما كل ما من ضل يقصد الضلال، يعني كثير بل غالبية العظمى ممن ضلوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بالغ المعتزلة في تنزيه الله عز وجل حتى عطلوا وشبهوا وكيفوا، بالغوا، يقول إن الله لا، الشر ليس من الله ولا خلق الله الشر. طبعا الشر ليس إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشر ليس إليك، لكن الله عز وجل خالق كل شيء. الله خلق الخير والشر كما سيأتي إن شاء الله في يعني في حلقات قادمة إن شاء الله. فإذا هم دافعهم التنزيه، دافعهم التنزيه، ثم يضيع، يبدأ يضيع خلاص ضاع. لكن لو سلم واستسلم، يا أخي أنت ما أنت مأمور أنك تعلم الغيب، أنت مأمور أن تؤمن بالغيب. يعني أنت الآن علشان لما تسمع صفة أو اسم الله عز وجل لازم تتصوره وتتخيله. تعالى الله عن ذلك علوا ليس كمثله شيء، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. لما تسمع سميع وبصير وكريم وقوي وعزيز، هذه الصفات ممكن تقولها لبعض المخلوقين أنت، لكن ترى كريم اللي تقولها لشخص مثلك غير صفة الكريم لله عز وجل، عالم آخر، شأن آخر، ما له علاقة إطلاقا، ما له علاقة إطلاقا حتى لغويا. فقط الله عز وجل لما حدثنا عن الجنة وعن نعيم الجنة، ما في أحد الآن يدعي بأنه يعرف نعيم الجنة. الله عز وجل قارب لنا بالمثال، قال مثل الجنة التي وعد المتقون. شوف مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن. هل الماء الغير آسن هو ماء الدنيا؟ مستحيل. هل العسل الذي اللبن لما يتغير طعمه هو عسل، هو لبن الدنيا؟ هل هو كما جاء بالآية بالضبط؟ يقولك مثل الجنة اللي وعد المتقون، يعني يقرب لك المثال عشان تقترب من التصور. لكنه قال ترى هناك، قال من لا ينطق عن الهوى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هذا الصفة الحقيقية لها إنها شيء آخر غير هذا. طبعا يجي واحد يقول لي طيب هذا الذي نوعد به نبي نعقله، أقول هذا هو الامتحان، هذا هو المحك، هذا امتحان الله، هذا الاختبار والابتلاء، أن الله عز وجل خلقنا لكي نؤمن بهذا الغيب. إن الذي يخشى ربهم الغيب ولا مغفرة وجه كريم، وعدنا بهذا. فإذا المعطلة والمكيفة والمشبهة كل هؤلاء انطلقوا يحاولون يخرجون من هذا المأزق. لماذا؟ لأنهم أخضعوها للعقل. لا تخضعوا على العقل يا أخي، استسلم لله يا أخي، تذكر أنت عبد لله يا أخي، أنت عبد لله، لا أنت منافس ولا أنت عبد لله. استحضر معنى العبودية لله عز وجل، أنت اللي محتاج، أنت الفقير، أنت الضعيف، الله هو القوي، هو الغني، هو العزيز. ما فإذا ما في مجال يعني ما في مجال لخلط الأوراق. ها تفضل. بس أبو محسن، أغلب حجج الملحدين تتعلق بالغيبيات. نعم. مما توجب علينا نرد عليه في أمور الغيب. وش الغيب اللي يختص به الله عز وجل بعلمه سبحانه؟ الغيب الذي إيش يختص؟ يختص الله عز وجل بعلمه وحده. الله عز وجل عالم كل شيء. الله يعلم كل شيء. شفت حنا ليش أنا أقولك الإيمان بالله؟ أنت لا ينقلك هو إلى لا ينقلك إلى معركة وش التفاصيل. لا ارجع للأصل. إذا آمن بالله حق الإيمان، أنا ترى لما أشير على كذا يعني أعمل شجرة هذه خارطة ذهنية، يعني أنك أول ما تبدأ بالجذر اللي هو الأساسي اللي هو الإيمان بالله، إذا ما آمن بالله لا تضيع وقتك معه في الأشياء الأخرى كلها، لا تضيع وقتك، ما لها داعي إطلاقا، ما لها داعي. احنا ما آمن بالله وتقول عندي رسول الله وعندي قرآن وعندي كتاب، ما تجي ذي، وما آمن بالذي أرسله، شفت؟ فأنت احسمها هناك. إذا آمن بالله فإنه يعلم أن الله عز وجل يقدر ويشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا أنا آمنت بالله الذي يقدر ويختار، فالله قدر واختار أن يكون هذا غيب وأن يكون هذا شهادة، وأطلعني على هذه الشهادة وحجب عني هذا الغيب، وأمرني لأني عبده أن أؤمن بالغيب وأن أقول سمعنا وأطعنا وأن ليس في نفسي حرج. كذا هذا الإيمان، أنك تقول كذا، ما هي الإيمان مجاملة ولا كذا. فاللي ينقلك إلى إلى إلى التفاصيل هذا ضائع وبيضيعك معه. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما جادله، لما جادله نمرود، ترى بالمناسبة ما ثبت أنه نمرود، لا عشان كذا نبيكم تقول نمرود، هو ما جادله مجادل أي أن المهم النمرود هذه شائع عند الناس أنه هو الذي جادل إبراهيم، لكنها لم تثبت، وهذه راجعوها يعني، والأخوة المشاهدين يراجعونها ويرشدوننا إن شاء الله كلنا مع بعض. لكن هذا الذي حاج إبراهيم في ربه، الله عز وجل وصفه لنا، ما أعطانا اسمه. لما قال أنا أحي وأميت، هل قال إبراهيم ربي يحي ويميت؟ قال في البداية ربي يحي، لما قال أنا أحي وأميت ما جادله، لماذا؟ لأنه ذهب إلى تفصيل وترك الأصل. ذهب إبراهيم عليه السلام إلى المحكم الذي ما اختلف فيه اثنان، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لكن لو اضطر، لو لو لو مشى معه في الجدال خلاص انتهى. ليش؟ لأن هذه تفاصيل ممكن تكون المماحكة والمجادلة فيها والمراء فيها بلا حدود، ماشي؟ لكن لأن إبراهيم عليه السلام راح المحكم، أنت تضيع وقتك، راح المحكم هنا. والله يا إخوة، من آمن بالله وبوجود الله أوتوماتيكيا كل شيء يتحل. يقول لك الإسراء والمعراج، شفت؟ طيب وش المشكلة؟ يجي يقول لك والله انشقاق القمر، وش المشكلة؟ كل شيء يحصل وش المشكلة؟ طالما أنك آمنت أن الله على كل شيء قدير، أنت آمنت صادق أن الله على كل شيء قدير، خلاص انتهينا، ما في مشكلة. إذا أنت تقول كيف ده، إذا أنت ما آمنت أن الله، تضحك علينا وعلى نفسك صراحة. إذا آمنت بأن الله موجود وأنه على كل شيء قدير، إذا كل شيء يتوقع، انتهينا، نم ريح. هذه السعادة، هذه السعادة، أنك تسلم الأمر لمن له الأمر جل وعلا وتصبح عبدا لله. واعلم أن هذه العبودية شاملة، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لا وأكثر من كذا، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إذن مسألة ما لنا خيار، خيارنا أن نكون عبيد لله عز وجل مؤمنين به حق الإيمان، ولا أستطرد كثيرا. تفضل شيخ أبو محمد. أنا يا أخ محسن يعني عجبني أمرين، الأمر الأول يعني تمحورك حول مبدأ التسليم كمحور أساسي، ثم الشيء الآخر الرجوع للأصل. يعني عجبتني الكلمة الأخيرة اللي تقول مدام أنك آمنت أنه خالق وأنه على كل شيء قدير فكل شيء خلاص. أنت يعني هذا يا أخ محمد يا أخ تدخل في باب التسليم. نعم بقية الأمور صحيح يا أخ محمد. شوف لما جيت أستقرأ أشهر الفلاسفة، أشهر، ما أقول أني قرأت عن كل الفلاسفة، لكن أشهر الفلاسفة المؤثرين المعروفين اللي الآن إذا ذكرت الفلاسفة ذكروا، أجد أنهم كلهم سبحان الله يصلون إلى هذه المنطقة ثم يحتاروا. العاقل منهم يشير إلى مسألة أنه هذه فوق قدرتنا وإرادتنا وبالتالي، لكن سبحان الله يكاد يكون هناك إجماع على أنه الحل هو الإيمان بالخالق، ليس فقط بالخالق، بالخالق والوحد بعد. شوف تصور أنهم يجون للتوحيد، واحد يا أخي يقول مثلا عالم بيولوجي توصل إلى أن الله عز وجل موجود، قال لا موجود واحد بعد. ليش واحد؟ قال لأني شفت الخلق، الخلق اللي قدامي عبارة عن جمادات وكائنات حية، إنسان وحيوان ونبات. وجدت الخلية واحدة في الإنسان والحيوان والنبات، واحدة الخلية، هناك وحدانية، نفس الخلية نفس تركيبها، سيتوبلازم وغلاف الخلية وكروزومات ومدري إيش ونواة وبلازما إلى آخره، نفس تركيب الخلية بالإنسان والحيوان والنبات واحد. إذا معناه المصنع واحد، شوف تصور، إذا معناه الله واحد أحد سبحانه وتعالى. ومن هنا أقول لكم نرجع وأرفع القرآن وأقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان، سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان.